الحكم من أسمائه جل وعلا الحكم، ويتضمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده، فلا يظلم الناس شيئا ولا يحمل أحدا وزر أحد ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه بل يعفو عن كثير. جاء في السنة من حديث هانئ بن يزيد قال لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومن الأدلة التي تعضد هذا الاسم في كتاب الله جل وعلا قول الله جل وعلا وهو خير الحاكمين، وقول الله جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما. من أثر هذا الاسم أن نقبل بحكم الله جل وعلا علينا، وحكمه جل وعلا الشرعي والقدري، فما قضاه سبحانه وتعالى علينا ووقع رضينا به، وما شرعه لنا من الأمر والنهي امتثلنا له، وكذلك دعاءه سبحانه وتعالى بهذا الاسم. ومن تسمية الله جل وعلا بالحكم إفراده جل وعلا بالعبادة، لأنه قضى ذلك وحكم به،